بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري في الأبواب المتعلقة بالجماعة والإمامة، قال: باب فضل التهجير إلى الظهر. أما التهجير فمعناه التبكير، وهو المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، يعني أن يبكر بالمجيء إلى المسجد، هذا التهجير. لأن الظهر طبعا يوافق وقتا حارا، فربما تكاسل الناس وربما تأخروا من أجل الحر، فذاك الذي يبادر إلى المسجد في الهاجرة، والهاجرة هي منتصف النهار وهي وقت شداد الحر، الذي يبادر إلى المسجد مبكرا في هذا الوقت، في وقت الهجر، فهذا فيه فضل كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثم البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 400 وعاش 90 سنة، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه في الكتب الستة. قتيبة روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، فهو شيخ لهم. عن مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، من الطبقة السابعة، توفي سنة 79، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن سمي مولى أبي بكر، أبو بكر هو أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن عبد الرحمن هذا هو أحد الفقهاء السبعة، وسمي مولى له، وسمي ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 300 مقتولا بقدي، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي صالح السمان هو ذكوان، أبو صالح السمان أو الزيات، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 101، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، ثم ذكر الحديث. وهذا الحديث فيه ثلاثة مسائل، فيه ثلاثة أشياء، أو فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: فضل إماطة الأذى عن الطريق، والمسألة الثانية بيان من هو الشهيد، والمسألة الثالثة فضائل مسائل في الصلاة الصف الأول والتهجير وفضل صلاة الفجر والعشاء. فهذه مسائل الحديث، وهي مسائل كثيرة وعظيمة، ولذلك المؤلف رحمه الله فرقه على أبواب في صحيحه. فقوله بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، وهذا عمل يسير، غصن شوك على الطريق أخره، أخر هذا الغصن شيء يسير، أماط الأذى على الطريق وأبعد الضرر على الناس، فشكر الله له فغفر له، عمل قليلا وجوزي كثيرا وأثيب ثوابا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان لا يستقل شيئا من المعروف ولا يحتقر شيئا من الخير، يعني ما يقول الإنسان هذا شيء يسير وهذا شيء هين، لا، ما يدرك، رب كلمة تقولها تبتغي بها وجه الله يرفعك الله بها درجات عظيمة، كلمة واحدة، وهكذا بالعكس. فهذا أماط أذى عن الطريق، دفع الأذى عن الناس في طريقهم، فكان له هذا الثواب. ثم قال: الشهداء الخمسة، المطعون والمقتول والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قوله الشهداء يعني شهداء في أحكام الآخرة، لأن الشهداء ثلاثة، الشهداء ثلاثة. النوع الأول شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في المعركة في حرب الكفار، هذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. إذا قتل في حرب الكفار مخلصا يريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ومقبلا غير مدبر فإنه شهيد في أحكام الدنيا وكذلك في الآخرة. أما في أحكام الدنيا فإنه شهيد بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه وبدمائه، وهذه الدماء يبعث بها يوم القيامة، اللون لون دم والريح ريح مسك، هذا الشهيد في الدنيا وفي الآخرة. والنوع الثاني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، هو شهيد في الآخرة، أما في الدنيا له أحكام باقي الموتى، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهؤلاء هم المذكورون في هذا الحديث وغيره، المطعون والمبطون والغريق، هؤلاء شهداء في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كباقي الموتى من المسلمين. والنوع الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة، شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهذا الذي يقتل في المعركة ولكنه لم يكن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، يقاتل رياء أو يقاتل فخرا أو يقاتل سمعة أو يقاتل ليرى مكانه أو أنه غل من الغنيمة أو أنه قتل مدبرا، هذا في الدنيا شهيد، بمعنى أننا ما نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، ندفنه بثيابه، ولكن في الآخرة ليس كذلك، ليس كذلك، هذا شهيد في الدنيا دون الآخرة. فهنا المطعون الذي يموت بالطاعون، يعني يموت بداء البطن، يموت بداء البطن هذا المطعون يموت بداء البطن يموت بداء الطاعون. نعم المطعون هو الذي يموت بداء الطاعون يعني بسبب وباء عام، وباء ينزل بالناس فيموت. والطاعون لا شك أنه وباء عام يصيب الناس. والمبطون هو الذي يموت بداء البطن. وبعض الشراح والعلماء يقول يعني يصيبه إسهال شديد فيموت بسببه. والغريق هو الذي يموت بالغرق. وصاحب الهدم الذي يموت تحت الهدم، يعني يسقط عليه حائط، يسقط عليه سقف، يخر عليه سقف، ينهدم عليه بيت، هذا صاحب الهدم. قال والشهيد في سبيل الله، يعني الذي يقتل في المعركة مع الكفار. قال خمسة. وهناك أحاديث فيها زيادة. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وفي رواية مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والخرق والحرق والحرق والمرأة تموت بجمع. قال النووي هذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف، وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. قلت رواه مالك في كتاب الجنائز صفحة المجلد الأول صفحة 33 و100، وفيه قصة، الحديث فيه قصة، ولكن هنا زيادة على ما في حديث أبي هريرة هنا. فقال المطعون والمبطون والغرق، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، هؤلاء الأربعة مذكورون في حديث أبي هريرة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم مذكورون. ثم قال في الزيادة على ذلك وصاحب ذات الجنب. صاحب ذات الجنب مرض، يقولون إنه التهاب في الرئة، التهاب شديد في الرئة، وتكون معه آلام لا سيما إذا تنفس، لأنه يعني قريب من السل تقريبا. قال وصاحب ذات الجنب والحرق، الحرق الذي يموت في الحريق، هذا الثاني الذي يموت بالنار في الحريق. قال والمرأة تموت بجمع يعني في النفاس، بعدما يجتمع ابنها في بطنها تموت، هذا المقصود. فهؤلاء كلهم شهداء كما جاء في هذا الحديث. إذن هؤلاء الذين يقتلون في هذه الحروب وهذه الفتن بسبب هذه القذائف وهذه القنابل الحارقة أو التي تهدم عليهم بيوتهم على رؤوسهم، هؤلاء كلهم يكونون من الشهداء. لماذا؟ انطبق عليه الوصف، ليس المقصود أنه يموت في حالة أمن، حتى لو في حالة حرب قذف مثلا بقذيفة فأحرقته، أو قذف بقنبلة فهدمت عليه بيته فمات بجراء الهدم، يعني أخرجوه من تحت الأنقاض وقد قتل بسبب هذا الشيء، كلهم شهداء هؤلاء. ولكن هذا الحكم على سبيل العموم، فنقول صاحب الهدم والمحروق والغريق كل هؤلاء من الشهداء، ولكن من حيث العموم وليس من حيث الخصوص. يعني ما نقول زيد من الناس هذا مثلا قتل بالهدم تحت الهدم، أو قتل بسبب الحريق مثلا، ما نقول إن هذا شهيد هكذا نص عليه، الله أعلم، هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن من حيث العموم وبالجملة ما في بأس، والله المستعان. وكذلك جاء في بعض الأحاديث أيضا الصحيحة من قتل دون أرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. يعني قتله يدافع عن نفسه أو يدافع عن أهله، أو قتله يدافع عن أرضه أو يدافع عن ماله، هذا شهيد أيضا كما جاء في بعض الأحاديث. إذن هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالأبواب، بأبواب الجماعة والإمامة، قال: ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء عن الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. الاستهام عن الاقتراع، وقد تقدم هذا الحديث لأن هذا النص في فضل الأذان. قال ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هذا الشاهد في الحديث، لو يعلم الناس ما في التهجير، يعني ما في التبكير والمبادرة إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لو يعلمون ما في التهجير وهو المبادرة والإسراع إلى صلاة الظهر في أول الوقت، قال لاستبقوا إليه. لاستبقوا إليه، لسبق بعضهم بعضا، لسبق بعضهم بعضا إلى المسجد وإلى المبادرة إلى صلاة الظهر. لو يعلمون ما في هذا من الفضل، لكن أغلب الناس ما يتأثرون إلا بالعوائد المادية، أما الفائدة والعائدة المعنوية من أجر أو ثواب أو حسنات، كثير من الناس ما يتأثر بذلك ولا يبالي به، والله المستعان. ولذلك يقول: لو يعلمون، بس أكثر الناس ما يعلمون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة صلاة العشاء، لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الفضل والثواب الجزيل لأتوهما ولو حبوا، يعني يأتون حبوا كما يحبو الطفل الصغير الذي لا يقوى على المشي، يأتون إليها زحفا على الأيدي والأرجل. يا سبحان الله، وأكثر الناس في عافية وفي صحة وفي قوة، ويسمع أذان العشاء ولا يأتي، ولا يكون في خاطره ولا في شعوره أنه يستيقظ لصلاة الفجر، وربما يكون مستيقظا ومع ذلك ما يلبي النداء ولا يأتي المسجد. وهو لو يعلم ما في الفجر من الفضل، ولو يعلم ما في العشاء من الفضل، والله لجاء إليها زحفا، يزحف على كفيه وعلى ركبته، يأتي زحفا يحبو حبو كما يحبو الطفل، لو يعلم ما في هذه الصلاة من الفضل، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا، يعني هذا كله ما يستشعر به الإنسان إلا إذا كان في قلبه حياة، إذا كان في القلب حياة، إذا كان في القلب يقظة. أما إذا كانت القلوب قاسية وقلوب مريضة ما تستشعر، والله المستعان. كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح: وإن أبعد القلوب من الله القلب إيش؟ القاسي. لا شك المعنى صحيح، قلب قاسي بعيد عن الله سبحانه وتعالى ولا يستشعر بهذا، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب احتساب الآثار. وهذا من ترتيبه الحسن، لأنه ذكر في الأول فضل التهجير وفضل صلاة الفجر في جماعة وفضل الجماعة، فكأنه رحمه الله يعني يقول: ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على صلاة الجماعة في المسجد بما جاء من الفضل في ذلك، وكذلك ينبغي عليه أيضا أن يحتسب الأثر أن يحتسب أجر الخطى إلى المسجد. يعني الجماعة في نفسها لها فضل، يعني كون المسلم يصلي الظهر في جماعة، الفجر في جماعة، العشاء في الجماعة، وكونه ينتظر الإمام ليصلي معه جماعة، هذا كله في فضل عظيم. وأيضا خطاك إلى المسجد فيها فضل وفيها أجر. إذن كيف يتخلف المسلم عن المسجد؟ يحتسب أجر الصلاة في نفسها، يحتسب أجر فضل الجماعة، وكذلك حتى الخطى والآثار. فإنك ما تخطو خطوة إلى بيت الله عز وجل إلا وترفع بها درجة، ويكتب لك بها حسنة، ويحط عنك بها خطيئة. شفت الفضل؟ هذا فضل عظيم. لذلك احتسب الأثر حتى ولو كان المسجد بعيدا. وهذا أيضا من فقه المؤلف، لأنه لما ذكر فضل الجماعة وفضل الفجر في جماعة وفضل الظهر في جماعة، يعني بعض الناس ربما تعلل ببعد المسجد عنه. فالمؤلف يقول احتسب الأثر، احتسب هذه الخطأ ولو كان المسجد بعيدا، احتسب، فإن كل خطوة لك بها فضل ولك بها أجر. نعم، نسأل الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب أنه قال حدثنا عبد الوهاب أنه قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون أثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى ابن أيوب أنه قال: حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم، آثارهم أو المشي في الأرض بأرجلهم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، هو الطائفي نزيل الكوفة، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، انفرد بإخراج حديثه البخاري فقط، ما روى عنه إلا البخاري من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة أيضا تغير قبل موته بثلاث سنين، ولكن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي لم يضر اختلاطه وتغيره، لما تغير حجبه أهله. من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100، وله 86 سنة، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا حميد، حميد بن أبي حميد البصري، وهو حميد الطويل، وحميد الطويل ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 42 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبو حمزة الأنصاري الصحابي أحد المكثرين من رواية حديث الأثر، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني سلمة، هكذا بكسر اللام، سلي، يا بني سلمة. وبنو سلمة هؤلاء هم بطن كبير من الخزرج، وكانت منازلهم عند سلع، عند جبل سلع، في موضع مسجد القبلتين الآن، المسجد القبلتين الآن المعروف في المدينة، هذا هو مسجد بني سلمة، هو مسجد بني سلمة، المسجد الآن المعروف في المدينة بمسجد القبلتين، إلى الجهة تقريبا الشرقية من الجامعة الإسلامية، كانوا في ذاك المكان في هذا الموضع، هذه منازلهم. وتعرفون يعني أنه في مسافة بين هذه المنطقة، المنطقة المعروفة الآن بمنطقة المساجد السبعة، هذه منازل بني سلمة، التي تعرف الآن في المدينة بمنطقة المساجد السبعة، خلف سلع، يعني بينها وبين مسجد النبي جبل سلع المعروف، لأن يعني هذه المساجد السبعة وزيلت الآن لأنها تعلقت بها خرافات وأوهام، والعامة يعتقدون فيها أشياء فأزلوها وبنوا الآن مسجدا كبيرا جزاهم الله خيرا معروف الآن. فهذه المساجد السبعة هي على جبل سلع، فكان بينهم وبين المسجد النبوي مسافة، فهم ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يتركوا هذه المنازل وينتقلوا قريبا من المسجد النبوي، ينتقلوا قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكأنهم يعني استبعدوا المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال لهم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني ابقوا في مكانكم، ابقوا في منازلكم واحتسبوا الأثر، احتسبوا الأثر. صحيح أن المسجد بعيد عنكم، ولكن احتسبوا هذه الخطى، هذه مسافة طويلة ولكن احتسبوا الأثر. فبقوا في مكانهم. وقال مجاهد في قوله: ونكتم ما قدموا وآثارهم، هذه في الآية في سورة ياسين، فسرها مجاهد بالخطى، قال خطاهم تكتب لهم، يعني مجاهد فسر الآية على هذا الذي جاء في الحديث: ألا تحتسبون آثاركم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب. يعني بعض العلماء قال هذا فيه فضل الذهاب إلى المسجد البعيد، حتى لو كان بجنبك مسجد قريب يقول أفضل تذهب البعيد من أجل الخطر. يقول الحافظ: وإنما يتم ذلك، يعني يتم هذا الفضل الذي أشار إليه بعض العلماء، يتم هذا، قال: إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب. إذا كان ذهابك إلى البعيد يؤدي إلى هجر هذا القريب، لا، القريب أولى. يقول رحمه الله: وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى، يعني إحياء القريب. يقول: وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا. أيضا هذا الفضل ينتقض، يقول رحمه الله: هذا الفضل ينتقض أيضا إذا كان المسجد البعيد فيه إمام مبتدع، ما فيه فائدة. إذن هو الحافظ رحمه الله يسلم بهذا. بعض العلماء قال قصد المسجد البعيد أفضل من أجل الخطى احتساب الأجر، الحافظ يقول نعم هذا جيد، ولكن ينتقض بأمرين هذا الفضل. يقول: إذا أدى قصد البعيد، إذا أدى إلى هجر القريب، لا، يقول إحياء القريب أولى. المانع الثاني إذا كان إمام البعيد مبتدعا، متى ذهب القريب أولى. وأيضا إذا ما أدى إلى تشويش أو إلى تفرقة، كان يراك الناس مثلا وأنت صاحب فضل وأنت رجل يعني ينظر إليك كأن تكون طالب علم مثلا أو رجل عابد أو قدوة، ويراك الناس تترك المسجد القريب تذهب إلى مساجد أخرى، فربما أثار ذلك شبهة أو شكوكا، فأنت إذا رأيت أن هذا يفتح بابا من الظنون فلا تفعل، لأن إغلاق كما قال العلماء يعني درء المفاسد أولى من جلب المصالح لا شك، وأنت تغلق باب الشر وباب الظنون الفاسدة. لأن الناس ربما شككوا في الإمام، يقولون فلان ما له، فلان ما له لا يصلي خلف فلان، ها، تفتح باب من الظنون الفاسدة، يعني الناس قد تتهم الإمام وتظن فيه، لماذا فلان لا يصلي معنا في الجماعة؟ فإذا كانت المسألة فيها شيء من هذا فلا، من السياسة الشرعية ومن المصلحة المرعية أن الإنسان يحاول أن يؤلف جيد، ما يفتح باب شر على الناس. الله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال ابن أبي مريم، وقال ابن أبي مريم، في نسخة أبي ذر وحدثنا ابن أبي مرة، وكلمة حدثنا هذه هي لأبي ذر وحده كما قال الحافظ ابن حجر، هي اللي فيها وحدثنا ابن أبي مرة. أما في باقي النسخ وباقي الروايات البخاري وقال، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري وثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200 وحديثه الكتب الستة. هذا ابن أبي مريم. والبخاري رحمه الله يعني في رواية أبي ذر قال حدثنا، وعند الأكثرين وهو الباقين قال وقال ابن أبي مريم. طيب هذا ليس تدليسا، لأن البخاري رحمه الله أولا ليس مدلسا، وقد سمع هذا الحديث من شيخه سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، سمع هذا الحديث منه. طيب إن كان سمع الحديث منه ماذا يقول وقال كما في حديث المعازف؟ هذا هنا أبدى بعض العلماء هنا نكتة فقال إن البخاري رحمه الله إذا سمع الحديث من شيخه في مجلس التحديث والسماع فإنه يقول حدثنا، وإذا سمع الحديث من شيخه في مجلس المذاكرة يقول وقال. لماذا؟ لأن البخاري يفرق، وهذا من دقته رحمه الله، يفرق بين حديث يرويه الشيخ في مجلس العلم والسماع، إنه يكون الشيخ مستعدا ومحضرا ومراجعا لوصوله وناظرا في حديثه، فيكون يعني الحديث مضبوط. وأيضا هناك كثير من المحدثين إذا حضر في المجلس مجلس العلم يحدث من كتابه، يعني يمسك كتابا ويحدث منه، فلا شك هذا أفضل. لكن في مجلس المذاكرة لا يكون الشيخ في الغالب مستعدا ولا مراجعا، يعني مجلس مذاكرة. فالبخاري من دقته يفرق، وهذا لا شك فيه جيد. إذا كان الحديث أخذه من الشيخ مجالس العلم حدثنا، حدثنا هذه شعار أهل الأثر والسنة، العلم ما كان فيه قال حدثنا كما قال الشافعي كما يذكر عنه. أما في مجلس المذاكرة يقول قال وقال، أيضا حديث صحيح متصل أخذه البخاري عن شيوخه. طيب هنا في رواية أبي ذر قال حدثنا، وفي عند الباقين قال وقال، هل هذا يعني الاختلاف؟ لو كان هذا الاختلاف من البخاري، لو كان هذا الاختلاف من المؤلف نفسه من البخاري، فيكون هذا الحديث تلقاه البخاري من شيخه سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، تلقاه منه مرتين، مرة في مجلس العلم ومرة في مجلس المذاكرة، وما أخذه من شيخه في مجلس العلم والسماع قال فيه حدثنا، وما أخذه من شيخه في مجلس المذاكرة قال فيه وقال. نعم هذا يعني أحسن ما يقال إن شاء الله. ولذلك هنا ما ذكر هنا الحديث هذا ما ذكر له رقما في العد الذي عندي، لكن في النسخ الأخرى فيه له رقم، وهذا الذي ينبغي. ماذا حديث يعتبر يعني حديث منفصل عن الأول. قال أخبرنا يحيى ابن أيوب الغافقي المصري من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100. ويحيى ابن أيوب فيه كلام كثير لكن البخاري استشهد به. قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، معنى يعروا يعني يترك المدينة عراء أي فاضية أي فضاء خالية ليس حولها بيوت ومساكن، لأنهم كانوا على طرف المدينة. شوف الآن منطقة سلع والمساجد السبعة الآن هذه، الآن هذه في قلب المدينة في وسط المدينة تقريبا، يعني كانت في ذلك الوقت تعتبر في طرف المدينة. فالنبي كره عليه الصلاة والسلام أن تترك أطراف المدينة خالية عراء يبقوا فيها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تحتسبون آثاركم، المراد خطاكم إلى المسجد. وهذا فيه فضل مشي الإنسان إلى المسجد ولو كان بعيدا. قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم، هذا المقصود، والله أعلم. نكفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. يقول إذا كان المسجد القريب إذا كان إمامه مبتدعا فهل يهجر المسجد؟ لا، كيف يهجر المسجد؟ يصلى فيه، ولكن أنت يعني ما نقول المسجد يغلق ويقفل وما حد يصلي، لا هذا غلط. ما كان السلف يفعلون ذلك، السلف يصلون خلف الشخص ولو كان مخالفا، ولكن أنت كرجل فاضل ورجل قدوة وصاحب سنة، فلو وجدت مندوحة في ترك الصلاة خلف هذا المبتدع وبالزجر والهجر والتحذير منه، ويكون في ذلك مصلحة للناس فلا بأس، هذا طيب، هذا مطلوب، هذا مطلوب. ما تصلي خلف هذا الرجل، والناس يعرفون هذا عنك ويعرفون السبب، لأنه ضال مبتدع. باب التحذير والزجر والهجر هذا طيب جيد، أما أن نقول اتركوا المسجد ولا أحد يصلي فيه، لا هذا غلط. المسجد يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى ويصلى فيه حتى لو كان الإمام عليه ملاحظات. الله عز وجل أمر بذكر الله عز وجل في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه سبحانه وتعالى. ما نترك المسجد من أجل الإمام، يصلى فيه، ولكن شخص من أهل العلم أهل الفضل ترك الصلاة خلف هذا المبتدع، فهنا إن كان في هذا الهجر هذا الترك مصلحة يفعل، ما في مصلحة لا يفعل، لا يفعل. إن كان فيه مفسدة لا يفعل، كان فيه مضرة لا يفعل. فهذه مسألة يعني تحتاج إلى نظر واجتهاد، وليس المسألة يعني فقط الإنسان. بعض الشباب يا أخواني، بعض الشباب المتحمسين من السلفيين كأنه الإمام البربهاري. البربهاري طب أنت مثل البربهاري؟ البربهاري هذا رجل شيخ الإسلام وإمام، والعامة في بغداد كانت تعظمه أكثر من الخليفة، إذا قال كلمة تمشي على الجميع. أنت من أنت يا مسكين؟ يذهب كان البربهاري يهجر هذا ويبدع هذا ويضلل هذا ويطعن في هذا. طب أنت الآن ماذا صنعت؟ يعني أفسدت والناس ما تسمع لك، فأصبح كلامك أردت أن تنفع به فأصبح ضررا عليك وعلى إخوانك، أردت أن تصلح فأفسدت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة تحتاج إلى فقه وإلى نظر، وأيضا الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر ويعرف حجمه أيضا. مو شخص من طلبة العلم الصغار يأتي يتخذ موقفا كأنه البربهاري أو كأنه ابن تيمية، لا هذا غلط والله المستعان. يعني رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، ويا ليتنا نعرف قدر أنفسنا، لو كل واحد عرف قدر نفسه ما صارت المشاكل هذه، والله المستعان.